أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على شمس ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور

صدق الله العظيم.